بل يزيله ويأتي بخير منه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإن كانوا يحبون الله ويحبهم الله فسوف يقومون بطاعة الله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمحبة التي ذكرت محبة حقيقية، هي صفة من صفات الله جل وعلا، فهي محبة حقيقية ليست مجازا عن الإثابة، لأن الإثابة شيء والمحبة شيء آخر، بل الإثابة دليل المحبة. قال تعالى: والله يحب الصابرين، الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله، وشريعة الله أوامره ونواهيه، فهم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي، صابرون على الأقدار، فمن كان هذا حاله فإن الله يحبه. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا، وهذا أمر من الإقساط، وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا انتقال إلى ما هو أكمل، فالإحسان أكمل من العدل، وهذا أمر بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل مع الإحسان في ذلك، يعني مع الإتيان به على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان أعلى مقامات الطاعة. وإنما ذكرت هذه الآيات في إثبات المحبة لله تبارك وتعالى لأن في هذا ردا على من سوى بين المشيئة والمحبة، وقال إنهما متلازمتان، فكل ما شاء الله فقد أحبه، ومر أن ذلك ليس كذلك، فإن أراد بمعنى شاء، وأما في الإرادة الدينية الشرعية فإن أراد بمعنى أحب. إذن قد يريد الله تبارك وتعالى ما لا يحبه ولا يرضاه بالإرادة الكونية القدرية، فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله جل وعلا، يقع في ملك الله عز وجل الكفر والفسوق والعصيان والفجور، ولا يقع شيء في ملك الله تبارك وتعالى إلا بإرادة الله، أي بإرادته الكونية، مع أنه يبغض ذلك، يبغض الكفر والكافرين والفسوق والفاسقين والعصيان والعاصين، ولكن لابد من الإذن بوقوع ذلك في ملكه جل وعلا، وهذه هي الإرادة الكونية القدرية. الله تبارك وتعالى جعل الناس في المحبة ثلاثة أقسام. قسم قالوا إن الله يحب ويحب، اختلفوا في هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، فقسم قالوا إن الله يحب ويحب، وهذا القول هو المتعين كما في الآيات، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله يحب ويحب. على الضد من هؤلاء القسم الثاني، قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، وهؤلاء شبه عليهم وقالوا إن المحبة لا تكون إلا بين نظيرين. هذه الشبهة منقوضة من أوجه: أولا، من جهة النص الصريح على ثبوت المحبة من الله ولله، ولا قياس مع النص، والقياس المبطل للنص فاسد الاعتبار. ثانيا، ادعاؤهم أن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين، هذا خطأ، بل يكذبه الواقع، بل قد تكون المحبة بين شيئين بينهما أعظم التباين، كما بين الإنسان وبعيره، إنه يحب بعيره ويحبه بعيره أيضا، ولا نقول بين الإنسان وحماره. قسم ثالث، قالوا إن الله يحب ولا يحب، وهؤلاء قالوا إن المحبة من الله المراد بها الإثابة، وهؤلاء هم الأشاعرة، وقولهم باطل، لأن الله أثبت بالقرآن وكذلك ثبت بالسنة أنه تعالى يحب، ولا قياس مع وجود النص. وهؤلاء قالوا إن الله تبارك وتعالى يحب ولا يحب. السبب الوحيد لكون الله تعالى يحب العبد هو اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أخذ بالطاعات واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا أحبه الله جل وعلا. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة، لأن الصفات ذاتية وفعلية. فأما الصفات الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا، فهي الصفات التي لا تنفك عن الذات بحال. وأما الصفات التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، فهذه هي الصفات الفعلية. فصفات الفعل متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. قال العلامة الشارح رحمه الله: المحبة من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وكذلك الغضب، فإن الله تبارك وتعالى إذا وجد سبب للغضب غضب سبحانه وتعالى، وكذلك الضحك والرضا وما أشبه من هذه الصفات، وستأتي إن شاء الله جل وعلا. ينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة فيرجعون المحبة إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب أو إرادة العقاب. وأما المعتزلة فإنهم لا يثبتون إرادة قائمة به تعالى، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء، فيقولون هذا الثواب واجب على الله، وهذه الإرادة ليست بقائمة به تبارك وتعالى، لأنهم يثبتون على حسب أهوائهم لا على حسب ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، فلا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله تعالى لهؤلاء، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كسائر الصفات تكون على قدر الذات، والله ليس كمثله شيء، فكذلك صفاته كلها. فأهل الحق أهل السنة يثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. الأشاعرة قالوا إن هذا اللازم هو الصفة، إرادة الإثابة أو إرادة العقاب فيما يتعلق بالغضب والكراهية والسخط من صفات الله جل وعلا. أهل الحق يقولون وقد أثبتوا صفة المحبة لله تبارك وتعالى، نثبت أيضا لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. وليت شعري، يقول الشيخ الشارح رحمه الله، وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثيل ذلك. رواه الشيخان. قوله تعالى في الآية الأولى وأحسنوا أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، يعني في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله تبارك وتعالى به في سورة الفرقان، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأما الإقتار فهو التضييق في النفقة. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن المخلوقات تستغفر لمعلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر. وقال بعض أهل العلم إنما تستغفر هذه المخلوقات لأهل العلم ومعلم الناس الخير لأنهم يدلونهم على ما يجب نحو تلك المخلوقات، يؤدون أمثال هذه الأوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبلغون الناس ما يجب عليهم حيال مخلوقات الله تبارك وتعالى في كونه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الذين يدعون ويزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى يأتون من الأمور الشنيعة ما لا يقبله حتى الكافر، فإنهم أحيانا إذا ما سلطوا على بعض الناس فقتلوهم يحتزون رقابهم ليفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم ثم يلعبون برؤوسهم الكرة، وهم يقتلون الناس قتلا بعد قتل، وهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء، وهو صد عن سبيل الله رب العالمين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقوله تعالى إن الله يحب المحسنين تعليل للأمر بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله تعالى في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار فالهمزة فيه للسلب، يعني الأصل قسط وقسط جار، فجاءت همزة الإزالة التي قال عنها رحمه الله همزة السلب فحولت المعنى، حتى إن بعض أهل العلم ذكر في قوله تعالى إن الساعة لآتية أكاد أخفيها، فقالوا الساعة يكاد يخفيها جل وعلا إذن هي ظاهرة، آتية أكاد أخفيها إذن هي ظاهرة يكاد يخفيها جل وعلا. فقال بعضهم في أخفيها هي من خفية، فدخلت عليه ألف الإزالة فقلبته إلى ضده أي أكاد أبديها. فهنا قال من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب وهو انتزاع النسبة. ومن أسمائه تعالى قال المقسط، وهذا كما ورد في حديث الترمذي وغيره الذي فيه سرد الأسماء ولا يصح. وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم، فما هاهنا مصدرية ظرفية. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما هاهنا مصدرية ظرفية. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود. وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخر ما ذكر من الآيات رحمه الله، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة التوابين. إن الله يحب التوابين، فتواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل تائب، فهؤلاء يوالون الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والأوبة إليه، ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى في كل حين وحال، لأن الإنسان لا ينفك عن ذنب. فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. ويحب المتطهرين، وهذا هو الصنف الثاني، هم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. لو كان ذلك كذلك فيما يتعلق بالحسيات فليس معنى المبالغة التي ذكر الشيخ رحمه الله الوسواس، فيقول لأن الله يحب المتطهرين، فإذا أراد أن يغتسل اغتسل سبعا سبعا، وإذا أراد أن يتوضأ توضأ أربعين أربعين، كما ذهب بعضهم من أهل الوسوسة نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وقال له إني إذا أردت أن أغتسل اغتسلت كذا مرة، وذكر عددا كبيرا. فما ترى؟ قال أرى أنه ليس عليك غسل. فقال ولما؟ قال لأن الذي يفعل ما قلت مجنون، سقط عنه التكليف، أسأل الله العافية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن. الحلبي يقول قالها قالها، أنا قلت شيئا. والحمل على العموم أولى. وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن وحسنا فعل الشيخ لما جاء بصيغة التمريض، قال فقد روي عن الحسن بأنه مرسل ضعيف، في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، ولذلك يسميها بعض أهل العلم كما مر بآية المحنة. في هذه الآية شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينال ذلك إلا بإحسان الاتباع والاستمساك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله وهو الغفور الودود، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. فأما الأول فهو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، أي أستر بحيث يخفيه. ولذلك لما سأل بعض الناس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: مذنب يريد أن يتزلف عند ربه، يكثر من الاستغفار أو من التسبيح؟ قال: الثوب إذا كان وسخا يحتاج أن يغسل أو أن يعطر؟ قال: يحتاج أن يغسل. إذن أجبتك. فكذلك الصبغ أغفر للوسخ، ومنه المغفر لستره الرأس. وأما الثاني يعني اسمه تعالى الودود، فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات كلها في إثبات صفة الرحمة لرب الأرض والسماوات. أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين، يعني على اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم، وتقدم بيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات يعني الرحمن، والثاني دال على صفة الفعل يعني الرحيم. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. من الذي لا ينزه الله تبارك وتعالى عن النقائص؟ الذين يقولون عما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه إنه لا يليق به جل وعلا لأنه في المخلوق كذا وكذا، أم الذين يقولون نثبت لله ما أثبته لنفسه وننزهه تعالى عن مماثلة خلقه؟ لا شك أن هؤلاء هم الذين ينزهون الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. وأنت خبير بأن بعض الناس ينزه الله تبارك وتعالى بسلب كمالاته، أي بنفي صفات الكمال عنه، كأولئك المحرف. أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وإن الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين

فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة، لأنه قد نزع ما في الصدور من الغل وما أشبه، لأنه لو عمل في الجنة لتعذب الحاسد والحاقد، وما صارت حينئذ جنة بالنسبة له. يعني إذا آتى الله تبارك وتعالى أخاه منزلة أعلى أو درجة أعلى، فإذا جاء في نفسه الحسرة فإنه لن يتهنى بشيء مما أوتي، فنزع الله الغل من القلوب، نزعه من الصدور، فيرضى كل بما آتاه الله تبارك وتعالى حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، احترز بمتعمدا عن القتل الخطأ. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل. وأما اللعن فهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها، كما دعت المرأة على الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ملعونة، لأنه دعي عليها باللعن. استشكل العلماء هذه الآيات يعني من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، استشكلوا هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأجابوا عن ذلك أي في الجمع بين الآيتين ولنفي هذا الاستشكال، أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منه أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا، قتل المؤمن مستحلا لقتله، وهذا رده الإمام أحمد واستنكره، لأن الذي يستحل قتل المؤمن حتى وإن لم يقتل فإنه يكون كافرا، وهو يكفر إذا استحل قتل المؤمنين وإن لم يقتله، كما ذكر ذلك عن الإمام أحمد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال في المدارج قد أنكر الإمام أحمد هذا القول، وقال لو استحل ذلك ولم يفعل كان كافرا، كالذي ينكر فرض الصلاة وفرضيتها ويصلي حتى مع صلاته فإنه لا يكون مسلما، وكذلك في مسألة قتل المؤمن. فهذا جواب ولكنه مردود، أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا. الجواب الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى، بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. الجواب الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. الجواب الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما مر في التعريف، لأنه رحمة الله عليه لما ذكر ذلك بين أن الخلود المكث الطويل، خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل. فهذا وجه أن المراد بالخلود المكث الطويل، وهذا هو الراجح من هذه الأقوال. قال وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء كما في الصحيحين، ولكن صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رواية في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل روايات تقول إنه على قول الجمهور، يعني هو يقول بقول الجمهور أو ما يوافق قول الجمهور. إذن لا إشكال فيما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن عندنا من الأسانيد الصحيحة ما يقضي بأنه موافق لما عليه جمهور الأمة، لأن القاتل عمدا لا يخلد في النار بمعنى التأبيد كما يخلد الكافر. قال: والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، كما في حديث أحمد وابن ماجه والنسائي أن القتيل يأتي برأسه في يده ملببا قاتله بيده الأخرى حتى يكون عند العرش يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ما يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، وإن من ورطات الأمور أن يصيب المسلم دما حراما، هذا أمر كبير جدا، وعلى المسلم أن يتوقع لأنه قد يقتل بفتواه، قد يقتل بكلامه كالخوارج القعدة، فإنهم يفتون الناس بحل دماء أولئك الذين يدعون أنهم من المرتدين أو من الكافرين. إذن هم كالقتلة سواء بسواء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصة المشجود التي أخرجها أبو داود في سننه بإسناد ثابت، لما أصاب الرجل حجر فشجه، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، ثم نام فأصابته جنابة، فقال لأصحابه: بما ترون وقع بي كذا، فماذا ترون لي؟ هل لي أن أتيمم؟ قالوا: تتيمم والماء حاضر. فاغتسل فمات. فلما نقل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله. هم لم يباشروا قتله ولم يريدوا، ولكنهم تسببوا في قتله. فتوق وأمسك لسانك واتق الله ربك. حق القتيل لا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وأما قوله فلما آسفونا، الأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد هاهنا. فالأسف هاهنا هو الغضب، فلما آسفونا فلما أغضبونا. والانتقام هو المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند هذا الموضع من الواسطية في شرحه عليها ذكر أمورا يحسن أن ينظر فيها، ذكر الآيات وقال: هذه آيات في إثبات صفة الرحمة. الآية الأولى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية أتى بها المؤلف يعني شيخ الإسلام ليثبت حكما، وليست مقدمة لما بعدها، وقد سبق شرح البسملة فلا حاجة إلى إعادته. فيها من أسماء الله ثلاثة: الله، الرحمن، الرحيم. ومن صفات الله تبارك وتعالى الألوهية والرحمة. الآية الثانية قوله سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا يقوله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.

هذه رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار بخلاف الأولى، هذا هو الجمع بينهم، وإلا فكل مرحوم. لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة. في الآية من الصفات الرحمة، الآية الرابعة، ورحمتي وسعت كل شيء. يقول جل جلاله متمدحا مثنيا على نفسه ورحمتي وسعت كل شيء، فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض. ويقال في هذه الآية ما قيل في الآية الثانية. الآية الخامسة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها سبحانه على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا. وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. لا يوجب أحد على الله جل وعلا شيئا. كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل لكرمه وفضله وجوده وبره أوجب على نفسه الرحمة، وجعل رحمته سابقة لغضبه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى، ولم يأخذهم بما كسبوا، وإلا لأهلكهم. ولكن رحمته وحلمه أوجبت أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. من رحمته ما ذكره بقوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سوءا نكرة في سياق الشر، فتعم كل سوء حتى الشرك. بجهالة يعني بسفه، ليس المراد بها عدم العلم، فالجهل هاهنا أو الجهالة ليست ضد العلم، وإنما هي ضد الحلم، أن الإنسان بسفاهته يقع في معاصي ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال رحمه الله بجهالة يعني بسفه، ليس المراد بها عدم العلم، والسفه عدم الحكمة، لأن كل من عصى الله فهو قد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة. ولأنه لو عمل السوء جهلا بأنه سوء، يعني لا يعلم الحكم الشرعي فيه، فإنه لا يكون مؤاخذا. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فيغفر الله ذنبه ويرحمه. ولم يختم الآية بهذا إلا لأنه تبارك وتعالى سينال التائب المغفرة وتناله الرحمة، وهذا من رحمته تعالى التي كتبها على نفسه. وإلا كان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح، فما عمل من عمل صالح فإنه يجزيه عليه، وما أتى به من ذنب فإنه يؤاخذه به. ولكن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا شريطة أن يتوب المرء منه، لأن الإنسان إذا وقع في ذنب ولو كان الشرك كما قال رحمه الله ودلت عليه الآيات أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، فسوءا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، إذن تعم كل سوء حتى الشرك. من وقع في الشرك وتاب تاب الله عليه، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لمن مات مشركا، ولكن من مات تائبا من ذنبه ولو كان شركا فإن الله تعالى يتوب عليه. مقتضى العدل أنه يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح. لو أن رجلا أذنب 50 يوما ثم تاب وأصلح 50 يوما، فالعدل